تفسير الآية 23 من سورة محمد، يقول تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي هؤلاء المذكورون في الآية السابقة ومن يشبههم ممن ذكروا في كل الآيات التي سبقت من السورة الكريمة، الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، الذين اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم التولي أي البعد عن الله وقرآنه وإسلامه، هم الذين بسبب ذلك لعنهم الله أي طردهم من رحمته وأبعدهم عنها، وبالتالي فكانت النتيجة الطبيعية الحتمية المتوقعة لذلك أن ازدادوا بعدا عن ربهم ودينهم، فأصبحوا كالصم الذين لا يسمعون شيئا حولهم، وكالعمي الذين لا يبصرون لأنهم لا يدركون ولا يعقلون ما ينفعهم وما يضرهم، والخير وسعاداته والشر وتعاساته في دنياهم وأخراهم، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فكأن الله تعالى هو الذي أصمهم وأعماهم، ولكنهم في الواقع هم الذين اختاروا ذلك وأصروا عليه، فلم يساعدهم على النجاة منه لإصرارهم الشديد على ما هم فيه. فإن رجعوا إليه عاونهم وعادت إليهم رحماته وخيراته في الدنيا والآخرة، برجاء مراجعة أيضا الآية 1 من هذه السورة الكريمة، سورة محمد، قوله تعالى: أضل أعمالهم، وكذلك الآية 16 منها قوله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لمزيد من الشرح والتفصيل